الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فظن سبحانك إني كنت من الظالمين وجعلناها نعم يا قرآن. Turn.

God. وهم فيما اشتهت وهم في ما اشتهت